إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. وده الليلة 44 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. معدنا النهاردة يا أكابر يا ذوي الفضل الغامر نتكلم عن مجنون ليلى قيس بن عامر. وده بمناسبة اللحن الخامس المختار من المية اللي عليهم المدار. وقلنا الأنغام لابن محرز وللمجنون الأشعار. بس قبل ما ندخل في سكة المجنون وحكاياته عايزين نعرف ايه هو اللحن الخامس ونغماته وايه معاني كلماته وابياته. تمر الليالي والشهور وتنقضي وحبك ما يزداد الا تماديا، فلا تتركيني لا لخير معجل ولا لبقاء تنظرين بقائي. أما الأنغام إزاي تكون فدي هنسمعها في مجلس الرشيد هارون بعد أجيال طويلة من عهد المجنون كان بيغنيها للرشيد مغني يسحر المسامع ولا شفتش زيه في المجامع. سمعت ابنكم مرة قبل كده واسمه ابن جامع. في غنائك من كل قلب، لمن اللحن ولمن الشعر؟ أطال الله بقاء أمير المؤمنين. اللحن لابن محرز والشعر للمجنون. أما ابن محرز فنعرف خبره، وأما المجنون فيطالما روي لنا شعره ولم نحقق خبره. إلي يا إسحاق يا موصلي، حدثني مع ابن جامع بما تعرفانه عن المجنون. جعلني الله فداء أمير المؤمنين، حضرني في المجنون خاطر أضحكني. فما هو؟ سألت مرة رجلا من بني عامر فقلت له: أتعرف المجنون وتروي من شعره شيئا؟ قال: أو قد فرغنا من شعر العقلاء حتى نروي أشعار المجانين؟ تقول رجلا من بني عامر ولا يعرف المجنون؟ بل وينكره يا أمير المؤمنين. وأنت يا ابن جامع، هل وجدت من ينكر ذلك الشعر؟ نعم يا أمير المؤمنين، فقد سمعت عن أيوب بن عباية أنه قال: سألت بني عامر بطنا بطنا عن مجنون بني عامر فما وجدت أحدا يعرفه. جدك يقولون هذا؟ لا عشت إن لم أجد في خطاب أمير المؤمنين، بل وسمعت عن الأصمعي أنه قال: رجل ما عرف في الدنيا قط إلا بالاسم هو مجنون بني عامر، لم ير الدنيا ولم تره، وإنما وضعه الرواه. ويحهم، ولكننا نروي ونروى شعرا جيدا عن المجنون، فما أجدر قائليه بنسبته إليهم. انظر حين يقول: أخذت محاسن كل ما ضمت محاسنه بحسنه، كاد الغزال يكونها لولا الشوى ونشوز قرنه. فديتك بأبي وأمي، أو حيث يقول: ألا طالما لاعبت ليلى فقدني إلى اللهو قلب بالحسان تبوع، وطال امتراء الشوق عيني كلما نزفت دموعا تستبد دموع. أما رقته التي تذيب القلوب فحين يذكر صباه وصبا ليلاه فيقول: وأحببت ليلى وهي ذات ضفيرة ولم يبد تحت الثوب من سديها حجم صغيرين نرعى البهمة، يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. أواه لهذا العشق الصادق، كيف ينتحله الرواه؟ أحب أن تضحك أمير المؤمنين بخبر سمعته حول هذين البيتين. قل يا إسحاق. بين ابن مليكة مؤذن مكة يؤذن، إذ سمع فتى على سطح منزل يغني: صغيرين نرعى البهم، يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. فأراد ابن مليكة أن يقول: حي على الصلاة، فقال: حي على البهم. إسحاق، أنت توافق ابن جامع في خبر الأموي، وليتكما تعرفان مزيدا عنه. فديتك أمير المؤمنين، أنا أزيدك من خبره. كانت قصته على عهد اليزيد بن معاوية، وكان ذلك الفتى الأموي ثالثا من فرسان جيش زياد بن أبيه الذين قاتلوا في قزوين، خرجوا في أيام معاوية ومكثوا سنين، ثم رضع رجاؤهم على أيام اليزيد، وكان ذلك الفارس يدعى أمية بن زياد. أمية بن زياد، أكتلوه. السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. أقبل يا نعم، عدت سالما موفورا مأجورا. أقبل، اقترب واجلس إلى جواري. يا غلام، صب له النبيذ صبا. ألا تحب الخمر يا أمية؟ هي حرام يا أمير المؤمنين. حسبت أن لك فيها رخصة مثلنا. يا غلام، دخل حوله باليلنجوج والصندل، وأطعمه قصبا وغلغلان. أتدري ما القصب والغلغلان يا أمية؟ أم نسيت في قزوين ما نتكلم به؟ القصب تمر يابس، والغلغلان سمسم مقلي. أحرامان هما أم حلال؟ هما حلالان يا أمير المؤمنين. قل واطمئن يا ابن عم، أتدري لما استدعيتك الليلة دون سائر العائدين من قزوين؟ مودة في القربة، برك الله ووصلك. وثمة أخرى استدعيتك لها، تلك هي عاتكة. عاتكة؟ أي عاتكة؟ ابنة عمك، حبك، من علقتها صبيا وعلقتك. لكن فما أن بلغت حلمك حتى قذف بك معاوية أبي إلى قزوين في جيش زياد، فلبست سنين تقتل ولا تقتل. وليتك قتلت يا ابن عم، فإنما ينتظرك عندي شر من القتل. يا غلام، صب لبيذي، غلام ارفع هذا الستر، انظر يا أمية، هذه هي عاتكة، تزوجتها أنا لأعصمها من ترقب من ظنناه لا يعود، ولكنه خيب ظننا وعاد. أي أمية يا سمي جدنا، قم استقبل عاتكة في أحضانك، قم إليها يا فتى وأشبع هواك القديم. أمير المؤمنين أسترها عني، سفرك الله. تحركت لواعبك لها يا ابن عم، لن تترك لها فتنالها، ولن تحجب عنك فتنساها، وإنما أقيمكما كليكما في برزخ من العذاب لا تموتان فيه ولا تحييان. حكمت عليك بالإقامة في قصري هذا 60 يوما لا تبرح طرفة عين، وحكمت عليك بأن تجلس إلى عاتكة من صباح كل يوم إلى عشائه، تجلسان مجلسا واحدا وعلى رأسيكما حرفي ما تهم بها أو تهم بك إلا سبقتكما السيوف فاختطفت نفسيكما. ألا تعجل بهذا يا يزيد؟ حتى تهمي بصاحبك يا عاتكة أو يهم بك. والله إن أمية لعلى حياء وخلق يمنعانه من ذلك ولو كنا على خلاف. لكم أحب أن أحرج حياءكما على مشهد من جنودي. لا أصدق أن أمير المؤمنين جاد فيما سمعت، وما أحب إلينا أن يسر أمير المؤمنين على أي نحو من الحديث. جاد ورأس معاوية، إني إذا قلت لك إني قطعت رأس الحسين بن علي حفيد النبي فأعلم أني قد فعلت. يا غلام صب نبيذي. يا قيان إلى المعازف والدفوف فأنسدن لي وارفصن بين يدي. وأنتما يا أمية ويا عاتكة أقيما 60 يوما في مجلس واحد لا تفترقان ولا تتصلان. هيا الغناء الغناء، الرقص الرقص، النبيذ النبيذ. عمرنا ما سمعناها لا من قريب ولا من بعيد. أمية إيه وعتكة إيه؟ نسيب الكلام المشهور ليه؟ القصد هل إحنا هنسمع حكاية دينا بالتمام وبعدين نوصل الكلام في حكايات مجنون ليلى اللي اشتهرت على مر الأيام؟ أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.